بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء متجدد مع هذا الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم اليوم عن قاعدة جليلة لمن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم، وهو يحضد الناس على جمع القلب عند التلاوة والسماع، وأنه لابد أن يلقي سمعه وأن يحضر حضور من يخاطبه ربه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة خطاب من الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا التأثير وتمامه موقوف على مؤثر مقتضي ومحل قابل. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل على هذا المعنى فإنه لابد أن يحصل الأثر وأن ينتفي هذا المانع. ولهذا جاءت هذه الآية تضمنت ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه، وهو لفظ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا المحل الذي يقبل القرآن الكريم، أو ألقى السمع يعني أصغى سمعه. فمن أراد أن يتأثر بالقرآن الكريم فعليه أن يستحضر هذا المعنى العظيم حتى يدخل على قلبه هذا القرآن. ولذلك فإن القرآن الكريم إذا وجد قلبا ليس بحي، أو وجد قلبا ليس فيه هذا وانشغل القلب وذهل، في الحقيقة لن يصل إلى مراد الله عز وجل. لذلك من أراد أن يتفكر وأن يتأمل فعليه أن يصنع هذا مع كتاب الله.